قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الصلاة. قال الجملة الثالثة من كتاب الصلاة: قال أركان الصلاة، وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال. وهي الأركان والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة، وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام، وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، وإما من قبل الصحة والمرض. هذه كلها أبواب سيعود المؤلف إن شاء الله ويعرض لها، يعني المؤلف يريد أن يعدد لنا الأبواب التي سيبحثها، فلا داعي أن نعلق عليها. يعني هو سيتكلم عن أركان الصلاة، يتكلم أيضا مما يتكلم عنه أيضا عن قول بسم الله، افتتاح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، عن حكم القراءة وهل وجوبها فقط في الركعتين الأوليين، وهل هي أيضا تجب في الصلاة الجهرية فقط، وهل يكتفى بأداء بعض آيات ولا يلزم أن تؤدى الفاتحة، وأن أداء الفاتحة متعين في حق الإمام والمأموم والمنفرد. كذلك يبحث أيضا أحكام المسافر، وكذلك أحكام المريض وصلاة الجمعة. هذه كلها إن شاء الله سنمر عليها. قال: فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريا على نظام، يعني يريد المؤلف أن يقول هذه الأمور التي يرتبها يعني هي صنع، يعني هذا الكتاب كما قلت لكم من أوائل الكتب التي استفادت منه الدراسات في الوقت الحاضر، فمن أول الكتب التي عني بالتقسيم لم يكن أولها، والترتيب تبويب المسائل، تقسيمها وضعها في أبواب ثم في فصول ثم في مسائل وربما يدخل تحتها مباحث، هو هذا الكتاب. ثم له طريقة جيدة أنه يطرح المسألة فيذكر آراء العلماء ثم بعد ذلك يناقشها، وقليلا ما يحرر المسائل، لأنه حقيقة لم يكن هدفه هو أن يدرس المسائل دراسة محررة، وإنما هو يعرضها ولا يتطرق إلا الترجيح إلا في مسائل نادرة. ولذلك من يعرف هذا الكتاب حق المعرفة يجد أنه في أول مباحثه عني بالمسائل، ولذلك المسائل التي جعلها بمثابة مفتاح للكتاب فصل القول فيها واستدل وناقش ورجح، ثم ترك ذلك بعد ذلك لدارس الكتاب من طلاب العلم. قال: فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها. يعني يريد أن يقول هذه الأبواب كلها تلتقي حول ماذا؟ الصلاة. فإذا أطلق لفظ الصلاة فهي تشمل الصلوات المفروضة المكتوبة، وتشمل أيضا صلاة الجمعة وصلاة المريض والمسافر والاستسقاء والخوف وغير ذلك من أنواع الصلوات. لكن عندما يؤتى للتفصيل نجد أن كل موضوع منها يختص بكتاب أو بباب مستقل. أو يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك. يعني يريد المؤلف هل ندرج هذه المسائل أو هذه الأحكام جملة واحدة فندرسها مرة واحدة، أو نفصلها، وهذا هو أقرب إلى الأذهان وأسرع إلى الفهم، وهذا قد يتطلب التكرار في بعض المسائل كما نرى، فترون أن بعض المسائل تتكرر كمسألة النية، وكذلك وستأتي أيضا مرة أخرى ومرت بنا في الحج عندما درسنا، كذلك ما يتعلق أيضا بالقربات، يعني أخذ الأجر على بعض المسائل التي هي القربات، هذا أيضا مرت وستأتي وربما تتكرر. إذن أيها الأسهل، لا شك أن الأفضل هو هذا الترتيب الذي سلكه الفقهاء بأن وضعوا كل موضوع متحد في باب تحته فصول ومسائل. قال: فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب: الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، الباب الثاني في صلاة الجماعة، أعني في أحكام الإمام والمأمور يعني يريد بالصلاة. المؤلف عادة العلماء أن يتكلموا فيقولوا في مثل هذا الذي قال المنفرد صفة الصلاة، يعني عادة العلماء وخاصة أصحاب الكتب المطولة يبدأون فيقولون صفة الصلاة، ثم بعد ذلك يفردون بابا مستقلا يتحدثون فيه عن أحكام الإمامة. ولا شك أن الحديث عن أحكام الإمامة يدخل فيه أيضا أحكام المامومين، فعلاقة الماموم بالإمام، الإمام كيف يتقدم الناس الاقتداء بالإمام إلى غير صلاة المفترض خلف المتنفل إلى غير ذلك أو العكس من المسائل الكثيرة. الباب الثالث في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كما تعلمون هي لها باب مستقل، والعلماء لهم كلام فيها، هل الجمعة مستقلة أو هي بدل من الظهر، أو على الرأي الضعيف أنها هي الأصل والظهر بدل، أو كل منهما مستقل بنفسه، هذا إن شاء الله يأتي في الجمعة. الباب الرابع في صلاة السفر. الباب الخامس في صلاة الخوف. صلاة السفر كما تعلمون أيضا لها أبواب تخصها، لأنها تنفرد أيضا بأحكام عن بقية الصلوات، فالمسافر كما تعلمون يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ولا تلزمه جمعة، خلافا لمن شد في ذلك فقال بوجوب الجمعة على المسافر، وهذا أيضا سيأتي. كذلك أيضا صلاة الخوف لها أحكام تخصها ولها صفات متعددة، أوصلها العلماء إلى سبع صفات أخذا من الأحاديث والأثار التي وردت في ذلك. الباب السادس في صلاة المرض. إذن في صلاة المريض، يعني المريض أيضا له أحكام تخصه، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة،